سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الألم إذا شئت سهلا اللهم اجعل لنا كل سعب سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب إدارة الدنيا في اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا اليوم الأحد 13 من شهر صفر عام 1438 الذي يوافق 13 من شهر 11 لعام 2016 هنا بمدينة الدرمان صلاتة. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى باب الرؤية ثم إلى أحكام الرسالة. أحكام الرسالة والنبوة. وبعثة الرسل إلينا جائزة بحقه وكل خير حائزة كي يبلغونا أمره ونهيه فمن أجابهم قدى ذا نهيه ومن أبى فساقط في هو وما بكسب تدرك النبوة وما بكسب تدرك النبوة ولا بحيلة أو ارتياض لكن بفضل ذي الندى الفياض يخص من أراد بالعناية وبالرسالة أو الولاية وهو أي الرسول إنسان ذكر أو هاله من لم تكيف الفكر وقال بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتديهم وإن يكن الوحي بحكم غصرا عليه فالنبي فيما شهر. والكتاب باعتباره خلاص بعد ذلك ينتهي لأنه أهم الأبواب اللي هي أهم الفصل عنه قلنا التوحيد ثلاثة أبواب الإلهيات ثم النبوات ثم السمعيات فالظاهر عليه خلاص انتهى من الإلهيات دار يخش في شنو النبوات وتسمى دي النبويات ما بتتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام وحده لكن تتعلق بسائر الأنبياء الحكم بتاعه من حيث هو حكم واحد. قال وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه وكل خير حائزة أهل السنة والجماعة. وزي ما ذكرنا في أول الدرس أي مسألة في العقيدة إذا أثبتها فيمن يقول بضدها أي مسألة إذا بتثبتها بواحد يقول بضدها. بالأمس قرينا أن المعتزلة بيعتقدوا أنه في حق الله عز وجل يعني الصلاح واجب عليه والأصلح واجب عليه وتمسكوا بظواهر مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كلمة أرى الله قالوا معناتها الواجب على الله على الله معنى قال واجب على الله. ومثل قوله سبحانه قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين قالوا عليه قالوا أنه في حق واجب على الله. أهل السنة والجماعة جاوبهم قالوا على الله دي معنى التي كتب الله على نفسه أن يتقبلها من عباده فضلا منه ومنا. التحسيبات في الشارع ماذا يعني ولا تعريف وتلاقي يا أخي في حاجة بديك لي عندك 1000 جنيه تعال بعدين شيلها. ده هو نحن قديتنا طيب كنت مطالب مطالبني بألف جنيه؟ لا كان ما عديتها بتشتكيني؟ الله بعدين بيسألني هل الزول اللي عقل يقدر يقول مالك ما عديت فلان ألف جنيه؟ لا العقل ولا الفهم ما يقول انا مديك 1000 جنيه، انا قلت لك عندك 1000 علي بعدين تعال شيلها. يبقى ده من باب الفضل ما من باب انه واحد مطالب بحاجه، لانه اي كائن بك مطالب انه بحاجه بك الخير انه حق عليه، والله ما في حق عليه. أقول له كل حق هو. اثنين البيجي عنده حق عليه، كان فروض الحق ده شنو أظن يتخلص منه. هو كونه تخلص منه دليل على أنه هو شنو أظن؟ دليل على أنه هو عاجز أن يكون خلص أنت داير، لكن لسه الوضع أنت شايفه ما تمام تعالى ولا ويبقى دي السيرة بتاعت مخلوق. عشان كده هذا شنو على الله ما عارف. طيب هذا البيان امتداد من نفس القاعدة بأنه ما في حاجة واجب على الله، قال بيسة الرسل كيف؟ الله كم مرة صلى لنا رسول تب يقول شنو؟ ما بتقول أن الله سبحانه وتعالى ليه ما أرسل، وما بتقول أنه ده واجب عليه، ما في حاجة واجب عليه، كون يرسل لنا الرسل، الرسل جائز بيستكم بس فقط، وبيست الرسل إلينا جائزة في حقه، حقه سبحانه وتعالى، وكل خير حائزة، والخير كل الخير خير الدنيا والآخرة حاجته، بمعنى جماعته العربية تترصد هي اللي جابت الخير ده كله. الناس لا يعرفوا الإسلام ولا الإيمان ولا القرآن ولا النبوة ولا الرسالة ولا الكتب السماوية ولا أحداث القرون الأمم الخالية بل والأمم البائدة، كان لكل الناس ما يعرفوها، عشان كده بقت حاجة الخير كله. جل شنو؟ قال كي يبلغونا أمره ونهيه، دي وظيفة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين بألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الله ما رأى الرسل يبيت في الدنيا وعليه في الآخرة يقول شنو؟ لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. كده هو زيدا بني آدم جدال كثير يقول ما أرسلت إلينا، لو أرسلت إلينا ما هنا، لكن ما في لأنه ما نقبل بالكلام الله ما أرسلت. عشان كده صاحب الرسالة يقول وأعذر عليهم على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أعذر عليهم ربنا ده تعملنا الرسول. ما يقدر يقول أنا ما أنت ما شنو؟ يا حدرك الرسول بنفسه يا حدرك الخبر المتواتر عنه بس. والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بعث شنو يقولنا؟ ها لأنذركم به ومن شنو؟ بلغ بس. الرسالة يا تكون حضرت زمانها إتى أبو بكر وعمر، لما حضرت زمانها جيت بعدها بشوية إتى ابن شهاب ويعني ابن المسيب، لا جيت بعدهم بشوية إتى مالك والعوزاي، لا جيت بعدهم بكثير يا هو أحمد والبخاري، جيت بعدهم بفترة يا هم الأشعري والطبري، جيت بعد ما القرون مشت. يبقى ليشني أخوانا دير من الناس بتعشينه أخوانا ألا ليبلغ الشاهد منكم القائمة، الشهد أول واحد والثاني والثالث لحد آخر واحد في الأمة حكمكم إن الله سواء، بس على الشرط شنو تكون بلغتك. ما يحكى الآن أنا ما وقفت عليه ولكن بعض الإخوان وقفوا عليه، يقولوا يعني في واحد رجل عالم سعودي اسمه حسن عبد الله حسن فرحان المالك، حسن فرحان المالك ده من جمله الناس اللي بينتقد المنهج بتاع ابن عبد الوهاب وعمل كتاب محمد بن عبد الوهاب داعيه وليس نبيه. قال الصينيين اليابانيين وغير ذلك قال دعوا ما بلغتهم. قال تبلغهم الدعوه 200 عندما يكون الناس يترجموا لهم الكلام ده بلغتهم ويعرفوا ويفهموا ويعرف عن الدين وهو حتى ما يكون شنو من ذلك. قال ما بلغتهم كده هو تكلم عن ذلك. فالله اعلم بحقيقه الامر. كان قال كلهم ما بلغتهم هذا بعيد، لكن كان قال في بعض اليابانيين ما بلغتهم ممكن يكون هذا صحيح. هاي لانه في ديار اماكن شاسعه بعيده وكده وغير ذلك. وما تسمع الاعلام الكبير ده هنا الناس تسمع جايبين لك الجهاز بتاع الاعلام او في المصورات اللي شيلوها في محمولات الموبايلات دي سودانيين مش عارف عليهم شنو ناس في البيت ساكت بيشيلوا مويه في بيت شابه سالوها قال لها انت الرسول ده منه؟ صلى الله عليه وسلم. صلاة كده رأيت رسول كده ما عرفت كده من حين. قال لا يكون نصرهم. قالت ما بعرف. قال يكون نصره والفقراء وهنا قالت ممكن يكون. كده يا عبيدة. السعودية الدكتور محمد العلي الشنقيطي، مش الدكتور محمد، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أيوة عطية مع الدكتور عطية محمد سالم، كمل التفسير بتاع الدكتور محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان في ظهر القرآن للقرآن. قالت المملكة العربية السعودية قال بتودوا الدعوة لوين بتبلغ ذلك؟ كان في ناس هنا داخل المكتبة في لسه الدعوة عندهم يعني إلهم معرفتهم بالدين. قال يا هدى زول عجوز كبير بيسألني، هو بيدرس في الحرب ويتحدث عن قصد الجنابة. ها رجل سأله قال لي وحتى ونزول من مرته إلا يزوء إلا يحتضي دموات مكي عمره بيتراوح بين 80 أو 70 و80 ولا تزيد الجنابة، حتى من مرته إلا يحتضي يسأل. قالوا لكم السعوديين طيب لابد دارين مش وين للدعاة وين للدعاة إلى غير ذلك، لسه أنت في حاجة لها شاكل إيش مهسي. حتى الآن لما يجي الواحد ده يلقي محاضرة أو درس يقول يا أخوان إننا درسنا لنا في السحارة من أبينا يا خالي. قال لا خليك يا أخي الناس مشى القبر يا أخي، تليها يا أخي إنت في السحارة والناس مشى القبر وإنت اللي فهم تعرف الطهارة، وأكيد كان فهم عن الطهارة يكون معرفته هو شنو بسيطة. شاكل إيش مهو فيبلغونا أمره ونحيا، دي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله قال وحده، الله قال لا تشركوا به شيء، الله قال أطيعوا، الله قال أطيعوا الرسل، الله قال الله قال. فمن أجابهم قد ذا نهي، أي ذر أجاب الرسل يبقى عنده نهي، شايف أنه هو العقل. إن في ذلك الآيات دخول النهى جمع نهي، النهي هو النهى، النهى جمع نهي والنهي هي العقل. صار الأمر بالنهي لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب ما يؤذيه أو ما لا يليق به. ومن أبى فساقط في هو وما بكسب تدرك النبوة. داري وليت أن الناس اللي خالفوا الرسل دين ساقطين كفار، زي ما حدث لأبي جهل وحدث لأبي لهاب وحدث وحدث وحدث. أي واحد أبى يجيب الرسل طبعا فساقط في هو، هو بمعنى هاوية خلاص يقصد بها الحالة هنا. وما بكسب تدرك كل نبوة، دي مسألة لأن النبوة ما مكتسبة. دار يورينا على أنه شنين أخوانا، دار يورينا على أنه القول بتاع الفلاسفة قول ساقط باطل، قول عندهم النبوة تدرك بشنين أخوانا بالكسب. الكسب شنو تتهي في الاستغفار، تتهي في الأعمال الصالحة، تتهي في رياض النص، تراويضة تراويضة تراويضة لا مشنو تبقى نبي. ثلاث قالوا من بيبقى نبي أنبياء ليه، هم سووا زي ذي لا من بيبقى أنبياء، ولا في طلبات بيقدموا كل واحد من الفائل بتاعه داري النبوة قتلوا ما عزيز قطعا ولا جد ولا ظنا قطعا ما عزيز واحد قتل فرق عن داري النبوة جنبي. الله هو جعله جنوه، الله أعلم حيث يجعله. فالذي يعرف أنه يخط عبيوين اختارهم قد نبي دا نبي من العزم كتبوهم وسجلوهم، وفي الختم منع للزيادة في الترس كتبوا أول واحد جدا سيدنا آدم، أول واحد سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، والصحيح وشنو اتملت. قال جيت قلت أنا أعرض سجلوا، قال لك الورقة انتهت ما هو حتى تسجل ما في سجلوا فين ما في خلاص انتهت ما في نهاية. وما بكسب تدرك النبوة ده قول بتاع الفلاسفة، قول شنو أظن باطل ساقط ما في أي التفات لي. واحد سقوطه كما ذكرنا. الوجه الثاني لو أنها بتدرك بالكسب لما ورد قول الله سبحانه وتعالى وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، لأن شنوها بتكسر شكل الولاية شنيع خلق هذا مخطوط. ففي كل يوم لحد ما ينفق في السور في من يقول ولي لله سبحانه وتعالى الأرض الأرض، لأن الولاية مكتسبة وبابا مخطوط. أما النبوة من بكت ما مكتسبة وبابا ما مخطوط يبقى إذن شنيع خلق العدد ده بس وخلاص. والله قال وخاتم النبيين خلاص ثاني ما في نبي بعد. أي ذر ظهر بعد وقال هو نبي كافر، وأي ذر صدقه فهو كافر. الذر لو عندك شك في كون النبي ولا ما نبي لا تكافر، شنو أنت عندك شك في أنه نبي ولا ما نبي يعني أنت عندك شك في القرآن أنه قرآن ولا ما قرآن كافر بس كده أعوذ بالله. وما بكسب تدرك النبوة ولا بحيلة أو ارتياض، ها ها لكن بفضل الندى الفياضي حيلة كده تقوم تعملها زي الشعبذة والشعوذة وزي السحر وزي وزي. قال لا لا لا ده كله ما بيجيب النبوة، لا لا ما بتجي. أو باختيار دي هرية بالنص. طب إذا النص هو شنو؟ بتعزف وش ليك ست عيشات بتخطر بين تريت نفسك لا من تبقى لعيشة تبقى لنص عيشة تبقى نص عيشة لثلاثة يوم، دي اسمها رياض النص من حيث الأكل والشراب. في اليوم انت بتنوم كم حسي؟ والله يا أخي أنا بنوم من بعد صلاة العشاء الإذان الثانية بيقال لي من حتى النوم، يعني بتنوم أقل حاجة 8 ساعات. تريت نفسك لا من تبقى في اليوم تنوم شنو ساعة؟ تنوم نص ساعة، دي اسمها الرياضة بتاعت النص. حسيت تقدر تبعوا جلسة واحد ساكت في الذكر لحد كم؟ والله نص ساعة رضي الله طوالي ما بتنادوش، لأنه البطن مليانة والجسم شحمان. يلا تروت نفسك لا من تبعد شنو 12 ساعة قاعدة واحدة ولا تبقى واحدة ما بيجيك. بل الناس الروض أنا في الرياضة زول ياخذ سنوات يقول سنوات تبقى واحدة كده مرة واحدة ما بيجيك. اسمع الرياضة قال النبوة ما تدرك شنو بارتياد النفس. الرياضة ما هذا شنو؟ زي العضو معقل الأسد ده واقف كده ما بتلوي تلوي حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة. اسمه رياض النص. وبعدين يا شيخ الشيخ محمد عبد الوهاب شنو؟ لقد ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له الأثر العظيم، وكان المراد منه في أول الأمر ترويض النفوس، ترويض النفوس على أعمال الدين وجلبها إليه. ده هو الترويض. الرياضة إن الرياضة يا شيخ رياضة في الأكل، رياضة في الشراب، رياضة في الوقت، رياضة في العبادة، رياضة في الذكر. ده الرياضة. الناس ما تفهم الرياضة شنو إلا تشوف الكورة أو تنط كده من البطيئة. الرياضة الرياضة معناتها شفت مريض. حتى الآن أنت في اليوم مما تجي شنو؟ الزر المستجيب في الكتاب هذه حتى كان بدأ من يوم واحد أزمه بيوجعه. تعرف الكلام ولا ما تعرف؟ واحد يقول 10 سنوات أبوه ما بيوجعه شنو؟ ما خلاص اتريت. يوم واحد أزمه بيوجعه بس كده أقول لك. جرى يوم واحد الأزمة يفتح. ما مرويدة زر مرويدة شنو يجر ما يفتح كده أقول لك. ما واحد ما مرويد نفسه شنو حتى يقرأ الجزء كامل يتعب، وزول مرويد نفسه يقرأ شنو يا أخوانا يقرأ له يعني 15 جزء وما يختار قاعد كده وعادي كده يا وزيدة. دي الرياضة بتاعت النفس. قال النبوة ما بتقرأ شنو أجر فيها، لا لا بتجد شنو يا أخوانا، لكن بفضل المدى الله عز وجل بالدين العطية أنا الأتية يا أبي سجاء نضع الفيار أعطاها لنا. وأصل كلمة الندى المراد بها الماء، وليس الندى اللي بينجمع من شنو من الرطوبة بتاعت الليل. ها الرطوبة بتاعت الليل اسمه الندى، والمطر اسمه شنو؟ الندى. أيوة ندى كفه كالقيس أقبل ممطرا. الندى بمعنى المطر، والندى بمعنى يعني أن النبوة تجي بفضل الله عز وجل اللي بيدينا الندى. وهنا الندى على سبيل الكناية والاستعارة قاعد يقول شنو الفضل الإلهي اللي بدينا له زي المطر اللي الله بدينا له الفياض الذي أفاضه على العبادة الفاضلة. يخص من أراد بالإناية وبالرسالة أو الولاية. هذا شؤون الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن خاصة ده شنو إناية الله سبحانه وتعالى استنفسه أداه الرسالة وأداه الولاية كده يا هزيلة. أدى الرسالة للرسل دين 313 كون الرسل 313 يعود في حديث يعني شنو أبي داود عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة رسل غير 313 جمع غفير جماعة كبيرة. أما الأنبياء هم مختلفين في عددهم، قيل 124,000 وقيل 8,000 وقيل العدد بتاع الرسل بالضبط يعني ما ورد في أثر قوي لكنهم قصور. عشان كده قول الراجح الله أعلم بشنو بعدتهم عند الله سبحانه وتعالى. بس بالعناية ويديهم الرسالة زي 313 أو الولاية ربنا يديها لمن شاء. الرسل عليه الصلاة والسلام عندهم أتباعهم، أي رسول من الرسل في زمان الناس اللي عملوا بهم من أول الناس في الولاية كده يا وزيدة. أي رسول من الرسل الناس اللي عملوا بهم في زمانه دير جنون هم الأولياء الأوائل. الناس اللي بيجوا من بعدهم يكون في أولياء لكن دير يكون أفضل منهم لأنهم كانوا في وقت العزمة وفي وقت الشدة. شاكد القرآن جلع من دين شنو فضل الصحابة على الناس اللي بيجوا من بعدهم. بل الصحابة القرآن فضل بعضهم على البعض ديرك لعند شنو يا أخوانا داق المرة وانت جيت اللي جيتوها شنو بعد بس عشان كده لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل ما وعد الله الحسنى. هذه أهل ولاية زي ناس أصحاب الكهف ولاية زي عاصم بن برقية ولاية زي سيدنا الرومان في قول ولاية وزي سيدنا أمي أخوانا ذو القرنين دول كلهم شنو ولاية. بس ما معنى الولاية؟ الإنسان الوال الله عز وجل بالطاعة فوالاه الله سبحانه وتعالى بالمحبة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله يتولى الصالحين كان يتولى ولاية فعيل بمعنى مقبول الذي تولاه الله عز وجل معنى بجيش مؤمنين. وهو أي الرسول إنسان ذكر أوهى له من لم تقيف الفكر. الرسول صلوات الله وسلامه عليه هنا بيصد الرسول معنى جنس الرسول الألف والله في كلمة الرسول ما قدم بها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول معنى جنس الرسول أن بيسموه الرسول لا جعل أول هذه يكون من الإنس يكون ذكر ويكون أوهى الله إليه وعلى صفة الفكر مالك كيف ولا ما عليه. وهو الرسول قال الإنسان هنا في كلام للعوام لابد من تناوله. يقول إذ الرسول جعلته ما ذكر ما بشر ده يقول الرسول بشر ده يقول ما بشر لا غير ذلك. يا أخي إنت يعني بتنفخ في خير موضع الضام بتنفخ في خير ضام وشغلك بقى شنو فيه ورم ما شغال كالعناية. ما معنى إيه لما تقول الرسول قال إنسان وده يقول لا ما إنسان أو تقول بشر ويقول ما بشر طيب بيقصد بأنه ما بشر شنو وإيه تقصد بأنه بشر شنو قاية ما في الأمر تدار توري على أنه شنو معناته ما في فرق بينك وبينه وهو دار يوري على أنه شنو في فرق بينك وبينه إنت عامي وهو عامي الاثنين شنو كلهم بيتكلموا شنو عوام ولا ما هو عليك ده الكلام بتاع العوام اللي بيحصل في الساعة. أما العالم ما بيقول لك أنه ما من جنس البشر ما بيقول لك أنه ما إنسان هو من جنس البشر من جنس الإنسان لكن جنس البشر وجنس الإنسان الله فضله حتى على الملك انتبشن مخلوق كده يتحرك إنت أعظم حاجة بتعرفها الملائكة ده من جنس البشر الله فضله على الملائكة ولا الرسول ما أفضل من الملائكة انتبشن إنت ها إنت كلمت بشر إنت كمان لما تقولها بتصد أنه بشر ده يا خاص عادي وهو كمان كلمة شنو أخوانا هو ما بشر بصدق أنه فوق المستوى اللي أنت شنو بتفهم عشان كده أنه كلمة بشر فيه يعني ما معناها أنها بتنجس من معلوم لكن بحسب فهمك أنت لما تقول بشر بظن أنه خلاص نزلت عام لأنه أنتوا راح تبقوا شنو هو ما فاهم لأنه أنتوا رافعين أكثر معلوم ودي قضيتنا الموجودة الآن في الساعة. حتى إمام مسجد المدينة قبل 3 سنوات أو 4 سنوات الناس ضربوا لهم الأخوان من المدينة قالوا الله حتى مسجد المدينة قال لهم خلص صلاة خلفهم قال الخطة بتاعته كلها احتوت على أن الناس رافعين الذي أكثر من مستواه نعم خلاص أتوعي قلت النبي ده وديته أكثر من حد أديته أكثر من حد أنا داير نعرف شنو أدينا أكثر من حد شنو وحقوق لسه ما عدنا عليها وانتوا بيقولوا اديتوا اكثر من حقه شنو ده الفهم ذاته بتاع شنو يا اخوانا التكفير اللي بيفهم على انه شنو النبي عليه الصلاه والسلام ادى اكثر من حقه لانه بهذا الفهم هو يعارض المنصوص في القران يعارض المنصوص في السنه بحكم انه شنو ان الناس ادى النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من حقه شنو اكثر من حقه الناس كان خشب المسجد بتاع المدينه يقول الرسول أكبر ولا يقول الله أكبر طيب يقول الله أكبر كنت في التشهد وأشهد أن محمد شنو أكبر ورسوله شنو الحق بتاعه لأنه هو أكثر من مستواه أنت ما في حاجة بس إلا إذا فكر خليل صار ما عندك أي حاجة لا تقول. وأما المنزلة والمقدار بتاعه أي حاجة أي حاجة الناس اللي أنت تقول هو أكثر منه من محله أي حاجة أنت أنكرتها إلا وقد جاءت في النص وجاءت في الدليل والصحابة صوروها والسلف صوروها أي حاجة واسمها كانت أي حاجة فيش مثال حسي لمن تسأل وتقول له شنو اللي بيسووه جماعة قال الناس جايين الزيارة والناس جايين يسألوا الصحابة للزيارة وصال الله إلا الغور والعين كتب الصرف نصف على ذلك جهة كتب الرجول ما هي جنة تعني فيشنا والأئمة بتقول تنتظر لمذهبهم كله حسب الكلام ده ما هي فيشنا شكرا إنه أنه كون بتقول الناس رغوا الناس أكثر من مكانه إنتوا ما بعيدين من العلم وبعيدين من المعرفة عشان كده الإنفاق ما بيكون حليفكم دائما وعبدا عشان كده شنو أن الرسول هو شنو أخوانا ربنا بيجعله من جنس شنو أخوانا عن بشر لكن أفضل من البشر ها وراح له جبريل بالوحي شنو واختار إن جبريل شغال مراقبة بين الناس يقول غير كيف يجيب على مشهود صلى الله عليه وسلم وعليه يكون شنو سيدنا جبريل الأمين بيأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام وشنو أخوانا يروح له بالوحي ويأتدي له بالوحي كل يوم مع سيدنا جبريل دون النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المعتقد الذي عليه على السنة والجماعة إذا الكون أنه بقى إنسان أو بقى من جنس البشر لا يمنع ذلك من كون يكون شنو أفضل قلب الله عز وجل على الإطلاق عشان كده يسوء الإنسان ذكر ولما قال ذكر لا يصلي للمذهب بتاع ابن حزم اللي قال شنو أخبرنا أم موسى نبية وقال السيدة مريم نبية وقال منو يا أخواننا ثاني نبية أم موسى نبية والسيدة مريم نبية اللي قالوا أنه شنو في الأنبياء في نسوة وعلى السنة والجماعة يقولوا ما في مراحل تب نبية بيستدل القرآن وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ربنا ما يقصد رجالا بمعنى أن شنو رجال بمعنى أنه عندهم الرجولية عشان كده الله وصلهم بقصد أنه رجالا جنس الرجال لكن جنس النساء الله ما بيرسله بذلك ليش يا أخوانا المقام بتاع النبوة مقام كبير خالص هنا في الإدارة بتاعت البيت ربنا سبحانه وتعالى قال شنو أو يا هو الذي بيده عقدة النكاح أن أجد ده بس خليك من البلد كله وخليك من العمدة والشيخ بس البيت ده بس فقط الحبيب ده بيد الرجل ما بيد المرأة ما عندها إلا الإدارة شنو بتاعت الأشياء البسيطة أشيل الولد وخبت الولد وركبت الولد وجيب الكسر وجيب الملاح قالوا المناصب الكبيرة الشريعة ما خلت أنها تبقى شنو شاغرات لا لا لا لا كون الماء تشيل منصب كبير ما تبقى رئيسة لما يتوفى كسرة والجماعة قالوا نحن الملك ما يطلع من البيت ده بس نولي بيته ما دام ما عنده ولد عنده بيته اسمها بوران ولوها والحديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قوم ما لنا فيها وقوم نكرة والنكرة في سياق النبي تفيد الأمور أي جماعة إتوا علماء ما علماء مسلمين ما مسلمين لأنه دل الله كانوا ما مسلمين ونزل الله قال قوم عشان يشمل شنو المسلم وغير المسلم أمركم بتولوا منه ما رأى نزل الله قال ما أفلحوا وهو إذا كان أنه في امرأة نبية والنبي يقول ما أفلح قوم أمرهم امرأة عشان كده امرأة شنو يقول النبي ما يبقى اللحظة الآن حتى الآن لنا حتى في السودان عندنا اسمه مرة قاضي ومرة محامي وغير ذلك بكل لحظة برا من الشريعة تتولى الأمر هنا قاضي يتولى الأمر هنا طيب القاضي يقول مولانا مين حتى المرة مرات القاضي ممكن تقول لها ليه ما تمرقي من البيت جايز ولا ما ممكن ما تمرقي هناك منتظرنا في المحكمة يتم الأمر كيف الشريعة اللي قال حتى الأبي مهما جعلناه قاضي ده ليس القضاء أنا سيدي وممكن أقول لي ما تمشي ما تمش شرعا يلا ما تمش يبقى الحكم يتم فيه يا شيخ ولا الصغير ما بلغ جعلناه قاضي ماشي انا ولا امر ابوه بالتالي ما تمش يمشي كيف؟ طيب وين مولانا؟ مولانا الليله ما جانا انا مولانا وليد مولانا في النفاس ولا ما عندكم فرص؟ ها مولانا في النفاس ده يطلع لا يطلع؟ لا مولانا وين؟ راجل الليله قال ما يطلع من البيت ليه صار يبقى شنو؟ طيب النبوة الإدارة للخليقة البشرية الموجودة كلها في الدنيا منصب كبير فوق فوق فوق مستوى المرأة بلحظة بساتي القواجات جابوها علينا وتحتوى وشوف المذاهب الأربعة ما أبلغهم أمرهم امرأة يكون إنسان ويكون ذكر أوها الله له ربنا سبحانه وتعالى أداه الوحي لأي كيفية من كيفيات الوحي لأن الوحي أنواع زي ما بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام بصفاته كده من زي ما أي كيفية من كيفية ربنا أوحى له كده أوحى له لكن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه من لم تخيفه الفكرة أوحى له الله الله عز وجل الفكرة ما ليها ظنه ما بتكيف الله عز وجل أها كان أنه الله أو عليه فقط ما أقول لحد هنا ما نبي قال وقال بلغ من بعثت فيهم لا من كده يبقى رسول كما قال له بلغ يبقى شنو أخرنا ما نبي وليس رسولا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته يلا من بعثت فيهم حكما جدوا إليه يأتفيهم يعني يجيهم الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بهم شنو يا أخوانا عشان الناس يعمل بمقتضى الحكم شنو يأتفيهم يتتبعهم يتتابعهم في الأحكام تصوزي تصوزي بس وإن يكون الوحي وإن يكون الوحي بحكم قصرا كان دقى الوحي اللي ربنا أوحى له دقى قاسر على الوحي من غير بلغ من أرسلت فيهم قال هو شنو فالنبي اسم نبي ولكن ليس برسول قال فيما شهر على القول المشهور لأنه في شنو أخوان في إشكال كبير عند أهل العلم في مسألة الرسول والنبي واحد قال الرسول والنبي واحد واحد قالوا ما واحد ده المشهور لأن الناس اللي قالوا الرسول والنبي واحد شنو قالوا الآيات جابت بالرسول وختمت بالنبي وكم أرسلنا من شنو من نبي في ال شوف في الأولين شوف وكم أرسلنا من نبي شوف أرسلنا ما قالت من رسول قالت من شنو من نبي شوف أرسل وبعد ذلك قالت النبوة عشان كده هو شنو وحديث قال أن النبوة رسالة شنو عبارة عن شواهد لكن المشهور على أن الرسالة والنبوة شنو ما واحد لأنه كل رسول هو نبي وليس كل نبي شنو رسولا بينهم أمم وخصوص فصل فيما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز ده بالنسبة للرسل وصدق رسل واجب في كل ما قالوا فكل صدقهم مسلمة شايف الصفة الأولى بتاعت الرسل الصدق لأنه هو أكبر آلة وأكبر وصف وأحسن وصف من أوصافهم ما دام بيبلغ عن الله زي الله بد أن يكونوا صادقين يعني كده قال صدق رسل واجب واجب عليك أنك تعتقد ذلك أنهم صادقين في كل ما بلغوا يلا الصدق بتاع الرسل قلنا دل عليه النقل ودل عليه العقل ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وفي حق الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما قال ما ينطق عن الهوى معناه كلامه كله بيقول شنو عن الوحي ولما قال وما ينطق عن الهوى بالضرورة يكون وما يفعل عن الهوى لكان الآية بتقصد أنه ينطق بس ما هو ما يبقى عن الهوى وأن الفيل يبقى عن الهوى يبقى ما في مدح بالنسبة له هذا ما وقع عليك النطق ما بيكون شنو عن الهوى والفعل شنو يعني إذا القول والفعل كله بيكون شنو واحد إذا الذي يدل على أن الكلام بيقول كله شنو صدق ولا ما صدق كده يا هودي لا بعد ربنا سبحانه وتعالى لما قال ها وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم الزول الدائر يعرف الصدق الأفعل هل كانوا صادقين ولا ما صادقين قال كان سعادة تلقى أنهم شنو كانوا صادقين ربنا دائر ونفسه ورانا لأن الرسل كانوا صادقين وبالدليل العقلي على أنهم لو ما كانوا صادقين لما كان ربنا خلق لهم المعجزات القائمة مقام صدق عبدي في كل ما يبلغ عني المعجزة اللي الله خلقها للرسل هي ناطقة بلسان حالة بتقول شنو أي شيء قال الرسول ده حق لأنه ربنا لو ما معجز الكلام ده ما كان شنو ما كان خلق لهم المعجزات خلق المعجزات لهم دليل على شنو على أن الله يقول هم صادقين وقع علينا يلا كده يا عزيزة ثم إن ربنا لما أمرنا بأن نتبع الرسل قال نتبعهم في شنو ونخالفهم في شنو ما استثنى لما ما استثنى هو أمرنا وما استثنى دل على أنه أي هذه يقولوها وأي هذه يفعلوها ما له صدق لأنه ما قال إلا لو سووا كذا أو إلا لو سووا كذا عشان كده شنو الاسم بتاع الأنبياء ما ليه أخونا واضحة بينا للنهاية عشان كده قالوا ست رسل واجب في كل ما قالوا فكل صدقهم مسلما، بل انك انت تسلم لانهم صادقين. والكذب عدده من المحال في جانب الرسل بكل حال. الكذب من المحال في جانب الرسل عليهم الصلاه والسلام. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ولو بالحذار، انا كان قلت حاجه حق، ولو بالحذار، ولو بالحذار، صحيح مليح جده ومزاحه يهز قلوب المؤمنين امتداعه فنفنى اشتياقا لا نموت ولا نحيا. النبي قال ولو في الحذار. كان في سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كل ما سمع من المصلي في الشيء يكتبه في جماعه من الصحابه. شوف تفسير ابن كثير عنده ما ينطق عن الهوى في سوره النجم. قالوا النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه، قالوا له شنو؟ بشر بيقول كلمه في حاله الرضا ويقول كلمه في حاله الغضب. انت ما تكتب اي حاجه. النبي يقول قال كده يوجهه. النبي عليه الصلاه والسلام خبر قال لي شنو الكلام اللي سمعته منكم ده؟ لا اله الا الله. انتوا تعرفونه ولا شنو؟ النبي داري عليهم بيهم. قال لي شنو؟ ولو في شنو؟ في اي حاله من الحالات انا قلت كلام شنو اخونا ما اقوله الا حقا. عشان كده قالوا اني وان دافعتكم لا اقول الا حقا. في اي حاله من الحالات بقول اسمه حق. نعم الله. كان في حاضر معاه الحذار، الكلمه بيقولها في الحذار شنو؟ حق. ها الكلمه بتاعت شنو اخونا؟ قال قال انا مثلا في الدعاء اللي هو بنسميه الحذار، قال للعجوز العجوز ما بيخش الجنه. حجتك حجة صفية، واي كرة علينا تحسن لك عزيز يعني يا حجة صفية ما بتخش الجنة يكفي كده زي ده عجوزة إلا بعد ما يصمموه في تصميم جديد تمت الشافة ما بتخش الجنة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر أن يخش الجنة أمور 33 سنة 33 سنة منتهى القوة بتاعت الشباب لهم يخش الجنة ما صبي وما كبير ده منتهى القوة بتاعت الشباب 33 سنة يخش الجنة زي ده. قلت حاجة صغيرة بتاع 133 سنة دي مش عارف الدنيا كده تاكل تاكل شنو؟ وتجرب شنو؟ والدهر كل يوم جاء والترعيد يوم جاء والعيد ما بشوف زي الناس وبتنمو انت شوف شنو ما بتسمع عليك كده كانت ما بتخش الجنة في حالتك دي الا بعد ما يسلموك وركبوك شنو؟ ركيبة ثانية شايف؟ يعني في جد كان قالوا يا ولد وكان في النزاع اللي هو الدعاء الحذار الشيخ قالوا قبل شنو؟ حقا كده يا عليه الصلاه والسلام. ايوه لانه قال والكذب عدده من المحال في جانب الرسل بكل حال. حديث في صحيح البخاري النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه سيدنا ابراهيم لمن جاءت الشفاعه الناس مشوا بالشفاعة سيدنا آدم قال وراءه هوي أنا دون المنزلة دي شوف ولدي نوح يمشي لسيدنا نوح يا طبيب أنزلي ولدي شنو أنزلي مو إبراهيم يمشي لسيدنا إبراهيم يقول شنو كذبت ثلاث كذبات. ماذا يعني هذا؟ نحن قلنا الكذب معدود من المحال. الكذبات بتاعت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش الكذب ده اللي هو ارتد المعلومة بالغلط يهود يقصدوا هذا هذا مستحيل في حق الرسل عليهم الصلاه والسلام. اما كذبت ثلاث كذبات ما قال شنو يا اخوان الثنتان في حق الله. شايف قال شنو اني شنو؟ سقيم ناس ما قلنا نجانين ولا يكسر الاصنام بتاعتهم دي ويوم العزه والناس ما لقينا الاحتفال. قال انتم ما لقينا قال انا جبريل وايلت في النجوم فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. قال اسم شهر النجم يا هل الهي هل بتوري؟ قال جبريل ايلت فوق قالت لي الليله ستسقم اني سقيم. ما قالت الليله هم بتجينا عشان كده ما نطلع. قال الله خلاص ما خطيت جيب عقيدتهم البايخه دي. النجم عندها بشنو اشاره على ان الليله ما تطلع لانك انت شنو؟ هتبقى عيال. لما مرضوا انتهى الفرصة فراق عليهم ضربا باليمين بالقوة كسر الأصنام بتاعته. حتى هنا لما قال الكلام ده ما قاصد الكذب الحقيقي لكن لا يشني يا اخوانا ينتهي فرصة يدعوهم إلى الله عز وجل وما بيتم إلا بعد ما يوريهم على أن السنة لا ينفع ولا يضر ولو مشى معهم الخرق ما بيتم. عشان كده اسمه ما كذب. والكذب الثاني بشنو قال في نهاية قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إليه من فعل هذا بآلهتنا إلا هو من الظالمين الجماعة قالوا سمينا حسن يذكره من غلة إبراهيم قالوا فأتوا بي على أهل الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قالوا بل فعله كبيرهم هذا كسر من أصنام الصغار وشال الفاس وعلقوا في رقبة السنم الكبير قال في الفول شغل ده مهر دي شفت الكبير الزارع الفاس في رقبة اللي هو الكسر الصغار الصغار زين قالوا أبن الليل الزحمة قال له هاي هو بيتكلم لكن قال هاي انت بتعمل حاجة ما بتتكلم يعني لكن انت عفير منه ديا حتى تقال للسيدة سارة اسمها قلنا السيدة سارة كان شعرها بذكر في الوطا جمع ابن إبراهيم داري مربيها ما في النمرون قال له في رجل قريب جمر في البلد دا ومعه امرأة جميلة أوصافها كيف وكما يقول المفسرون أنه الزول الداري نافذك يشيل منك المرأة لكن تقول مرتك يشيلها منك لكن تقول وقتك ما يشيلها منك سيدنا إبراهيم ما شقابل إنه مرموز أول واحد لكن قابل قال لي مرة ماش ما عارف منه قال لي وقتي دي التورية يا أخوانا والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من المعاريب لممدوحة إلى عن الكذب المعاريب دي التورية تقول الكلمة إلا معنيين معنى قريب متبادل للذهن ومعنى بعيد المعنى القريب المتبادل للذهن إنت ما قاله إنت قاله البعيد وصاحب لي لما أتاه هنا تاها ونفس المرء تماها فقيل لي هل أبصرت منه يدا تذكرها قلت ولا ده باب شنو يلا ما عارف الكلام سيدنا إبراهيم بعد ما مشى قبل قال له أختي لما جبالي قال لي كان يسمعني في الزول أقول له شنو إنت أختي لأنه أنا قلت له أختي إنت أختي في الإسلام لأنه ما في مسلم هنا على وجه الأرض إلا أنا وإنت معناه بيصل في المحلة أنا سيدنا روح قال إن هذا غادي وبنات سيدنا روح ده من الحديث طبعا فيها الإشكال لأن الحديث يقول شنو أنه قلت لها ما في مسلم سيدنا إبراهيم قال ما في مسلم على وجه الأرض إلا أنا وإنت سيدنا إبراهيم ما مشى لأخوه لوط ولوط شنو مغربا له طيب سيد النبي هاو ثاني شنو سيدنا لوط بنات اللي معه شنو يا أخوانا ما كانوا مؤمنات عشان كده شنو كلمة ماهي ده من الإشكاليات اللي وردت في الصحيحين والناس كتبوا عنها طيب إذا قال الشاهد من هذا الحديث الكلمات الثلاثة اللي قال سيدنا إبراهيم كلها شنو يا أخوانا ليست من الكذب الأول إلا في المعلومة فقلت في ظل هنا في الباب منتظرة وما سأل يزول ده الكذب فلان قال ليك أديه كذا وما قال ديه الكذب عشان كده الكذب في حق الأنبياء مهال وما ورد مؤول له معنى من المعاني والكذب عدد من المحال في جانب الرسل بكل حال أي هذا الأحوال يلا بينا الثورية جائزة وما من باب الكذب النبي عليه الصلاة والسلام حرك الجيش وما بدري مثل الدين مثل اللي هو المشركين اللي هو عجوز قال لهم كده زول زول بلد أي زول زول بلد ما بيعرفه زول الغني طيب حالك حالك كويس يا خير كويسين هم هنا أسمع أنت خبر الخبر شنو؟ الخبر شنو سألوه؟ الخبر قال سمعت أنه قالوا محمد طلع قالوا محمد طلع هو طبعا زول مشرك الإسلام ما يعرف محمد ذاته عليه الصلاة والسلام شنو سمعت خبر قالوا أنه محمد طلع وكايس ناس أبو سفيان قالوا ليه قال لهم طيب قال لي أنتوا منه قال خلاص قال وروني أنتوا يا ناس منه قال بنوريك نحن منه ورينا أنت الخبر بعد ما تورينا حتى ما نوريك النبي قال لك كده هندار نوريك التوريك كذا ورينا الخبر أي قال الخبر اللي سميته أنه قالوا شنو قالوا محمد طلع وأبو سفيان كذا محمد لو صحيح الناس اللي أدون الخبر ده طلع حس الآن يكون شنو في محلنا ده وصل ويا هذا ذات النبي ده أها وأبو سفيان كمان بلغنا خبر أنه قالوا شنو طلع وحس محله ممكن يكون شنو محل كذا وكذا كده أهو زينا بعد ما أخبرهم قال أخبرتهم إنتم منه؟ إنتم من وين؟ قالوا نحن من ماء. النبي قال له كده نحن من ماء. من ماء؟ مع العراق ولا مع وين؟ ما شو خلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو كان خبرتنا إحنا بنخبرك. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام دي اسمها شنو يا أخوانا؟ اسمها التورية. شايف؟ ويلا كل شيء خلق شنو يا أخوانا؟ من ماء. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني أنبيني عن كل شيء. قال كل شيء خلق من الماء. ده الأنصر الأول. قال دلني لعمل إذا عملته دخلت الجنة. قال اطعم الطعام وأبش السلام وصل الأرهام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الإمام أحمد بن حبان. يلا عشان كده شنو يا أخوانا في جانب الرسل شنو يا أخوانا بكل حال لأنه يفدي لوصف الباري سبحانه بالخلف في الأخبار. فقال ليه الرسل ما يصفون بهذا الوصف؟ قال نوريك عقلا لو بيصفون بالوصف ده ده ما بيؤدي لكون نحن نصف الباري جل وعلا بأنه شنو خالف في وعده. وكون الباري جل وعلا يخالف في وعده شنو محال. وما يؤدي إلى المحال يبقى شنو محال. لأنه الباري أنه أمرنا باتباعهم. وكون الباري أمرنا باتباعهم بالضرورة أن يكون شنو يا أخوانا يكون على الحق. وبعد أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم المعجزات في البيت الجاي قال من أجل التصديق لهم بالمعجزة عابدة لما ادعوه منجزة. شايف الله عداهم المعجزة. والمعجزة دي شنو يا أخوانا عابدة بمعنى مغوية. سنشد عضدك بأخيك. ده أصل العضد. العدل ده اسمه العضد. كان قالوا شددنا عضدك بمعنى غويناك. إنت براك جبنا لك رجل معك. اثنين ثلاثة دين شنو يبقى عضد لك بمعنى نصراء. عادة لما ادعوه منجزة. تنجز لك شنو؟ تنجز لك الشيء اللي انت دايره. منجزة. من الإنجاز. من أجل تصديق لهم بالمعجزة منجدة لمن دعوه منجزة. النصفة بتاعتك مخالفة اللي نصفتنا هنا. كان منجدة ما من النجدة بمعنى أن تنقص. لكن منجزة من الإنجاز. يلا الشدة يرن هنا شنو يا أخوانا من أجل تصديق لهم بالمعجزات بالمعجزة عادلة لما دعوه منجزة. البيت ده هسه واضح. ربنا سبحانه وتعالى عضد الرسل بمعنى أيدهم وقواهم بالمعجزة اللي أنجزت وعيدت وعادت الشل الدعوه صلوات الله وسلامه عليهم. الكلام ده بيورينا شنو يا أخوانا بيورينا الشل وارد في القرآن. أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو جاءتهم رسلهم بالبينات. جاءتهم رسلهم بالبينات. آيات كثيرة يا أخوانا. رسلهم بشنو؟ البينات معناتها هي الآيات اللي دلت على أن الرسل ليل مرسلين من الله سبحانه وتعالى. ده البينات. البينات هي الآيات. الآيات هي المعجزات. واقع لنا؟ في السنة النبوية كذلك الأحاديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثله وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. أي واحد من الرسل الله أداه المعجزة اللي تخلي الطرف الثاني يقتنع به بأنه هو نبي عديل. وقال أنا المعجزة الكبيرة اللي الله أداني لها شنو وحي ربنا أوحاه إلي. واضع الكلام لولا كيف ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثله وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه. فمن أجل ذلك ما نقول رسول من الرسل إلا شنو معجزة. الأنبياء ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى وحدي ربنا ذكر معجزاتهم وحدي ربنا ما ذكر معجزاته. لكن على الجملة الذكر وما ذكر كله ذكر المعجزات حافلة صلوات الله وسلامه عليكم. فالمعجزات الواردة في القرآن اللي ربنا حكاها حكى المعجزات بتاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، العصا واليد البيضاء وكذلك شنيع قلنا درب البحر وانفلاقه وكل فرق كالطود العظيم والتماش، فكل من المعجزات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أداها لسيدنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعني من الأنبياء اللي ربنا أداهم المعجزات كسيدنا سليمان، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، هذا له الفضل المبين لمن معجزات ومعجزات سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، وعلمنا له الحديث يلا أن اعمل صادقات وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير، تقول بالمعجزات. وعشان كده بيقول من أجل تصديق لهم بالمعجزات الله قال الرسل غير صادقين. قال صادقين بشنو؟ كون خلق لهم المعجزة عابدة لما ادعوه بتعضد بمعنى بتقوي الشل ادعوه، ومنجزة بمعنى شنو؟ ها كده أو زيدا. فأما النسخة الثالثة تجيب شنو محمد؟ منجدة لمن دعوه. يلا طيب هنا منجدة ولا شنو؟ نعم منجدة معناتها أن المعجزة هي اللي بتعمل نجدة، تعمل نجدة بمعنى شنو؟ هي اللي بتنقص. أنا شايف المعنى ده زي هو أقرب بصار كده النسخة دي؟ أيوة من أجل تصديق لهم بالمعجزة منجدة لما ادعوه منجزة. أيوة هو جايب منجدة وهنا منجدة ذاته ما جايبة. أيوة جميل جدا في كلمة معنى المعجزة ربنا سبحانه وتعالى جعلها نجدة، نجدة بمعنى شنو؟ إسعاف إنقاذ. الله جعل النجدة بتاعة المعجزات اللي جو بها الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه ربنا بيجعلها شنو؟ نافذة. وهو كقول الله هذا العبد يصدق فيما منه عنا يبدو. المعجزة دي بتقوم مقام أن الله عز وجل قال هذا العبد يصدق فيما منه عنا يبدو، أي حاجة يبدو بمعنى يظهر عني هو صادق. المعجزة دي بتقوم مقام أن الله قال أبدا أي حاجة قال عني هو صادق والله، اي حاجه قال هو صادق، اي حاجه قال هو صادق. ليش؟ لانه الله خلق له المعجزه، خلق المعجزه هو الدليل على ذلك. وكل من صدق كاذبا نمي للكذب الذي به ذاك رمي. اي واحد كان صدق الكاذب دون كاذب ويتقمت شنو صدقته، قال ما بينسبوك الى نفس الكذب بتاعه، يعني واحد كان بيقول كلامه ما صحيح وإتى أيدت الكلام بتاعه ما صحيح، معناتها بيقوم هذا مقام شنو؟ مقام أنك إتى صدقت، ما دام صدقت إتلافك ينسبوك للكذب، ونسبة الكذب إلى الله عز وجل محال، فما يؤدي إلى المحال يبقى شنو؟ محال. عشان كده دي جديد ضرورة أن يكون الرسل دين عندهم معجزات ومعجزاتهم شنو يا أخوانا؟ دلت على صدق رسالتهم وأنهم مرسلون من عند الله تعالى. وهو أي الكذب مستحيل في حق رب وصفه جليل. كون نحن نصف الله سبحانه وتعالى بالكذب قال هذا مستحيل، عشان كده أن كون صدقهم هو صادق فيهم في أنهم صادقين. في حق رب وصفه جليل هو الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها تدل على جلالة قدره جل وعلا، لأنه يخبر وصف علمه وذاك صدق ثابت في حكمه، لأنه الرسول الذي يخبر وفق علمه، أي الله سبحانه وتعالى يخبر وفق علمه، وعلم الله سبحانه وتعالى ما فيه شنو غلط، ما فيه خطأ، ما فيه نسيان، ما فيه أي نوع من أنواع شنو يقول ما يعتري علم الناس، وذاك صدق ثابت في حكمه، ثابت في حكم الله سبحانه وتعالى، كونه قضاء وحكمه يبقى شنو كله صحيح. طيب ده كله تحت كلمة الصدق، واحد من أربع صفات من صفات الرسل عليه الصلاة والسلام. وواجب أمانة أي عصمة للرسل جل قدرهم أن وصمة، واجب علينا أن نصف الرسل عليه الصلاة والسلام نسيبهم بعنهم شنو يا أخوانا عندهم أمانة. والأمانة دي وفسر علينا قال بأنها شنو اسمة الأمانة وصفها بأنها اسمة. لكن الإمام الغماري قال شنو وهي ملكة راسخة في النفس تمنع من اتصف بها من الوقوع في المعصية وهي خاصة بالأنبياء والملائكة أيضا على الراجح دون غيرهم بشنو بالصفة بتاعت الاسم دي يعني صفة بترسخ في النفس تمنع سيدة أن ما يتصف بأن وقع في المعصية وما بتبدأ إلا للأنبياء وبعد الأنبياء بتبدأ في الملائكة ده على القول الراجح دون غيرهم يعني الأولياء والصلحاء والشهداء لكل ما دخلهم في الإسماء الإسماء ما حصل إلا للنبي عليه الصلاة والسلام وإلا للأنبياء للملائكة لأن ربنا قال لا يعصون الله مع معهم شكرا قال واجب أمانة أي إسماء للرسل جل قدرهم عن وصمة جل قدرهم عن أن يكونوا عندهم عيب الوصمة بمعنى العيب والعار الرسل عليه الصلاة والسلام مستحيل وصفهم لذلك فالذول وصفهم لذلك يكون لذلك خرج عن الإسلام والعياذ بالله عز وجل ولو أنه هو وصف الرسل صلوات الله وسلامه عليه بوصف ما يليق بهم لكن في نفس الوقت ما يعرف أن هذا ما يليق مع الرسل عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجعل شنو يصر على هذا الوصف أو على هذه الطريقة بل إنما عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ويستحيل منهم ارتكاب ذي نهي وقول ذي الضلالة بذي يستحيل في حق الرسل عليه الصلاة والسلام ارتكاب ذي الضلالة ذي نهي شيتا نهى الله سبحانه وتعالى عنه قال الرسل ما بيسوه المنهي عنه ما بيسوه ما بيجيس مذاته لا بيفعل المحرمات ولا المكروهات بل بيفعل المباحات اللي ربنا سبحانه وتعالى أباح عليهم بل حتى بعد المباحات يخلوها شنو بيسوه من الأسباب حتى بعد المباحات ما قال أزماني في إناء ما لن أكلهما ولا أحرمهما ها وأنه تأكل في إناء واحد من المحرم في صحن واحد فول وجبنة وزيت وتأكل كلهم في آن واحد الحديث ما نهى عنه لكن هو ما بيستعمل مع أنه مباح لكن هو شنو أخذ من الدنيا من الدنيا شنو قدر الكفاية أخذ من الدنيا قدر الكفاية ها ونحن الدنيا أخذنا منها شنو أخذنا بيسافر من إفريقيا لأوروبا ليش نو مشيت؟ قال داير داير نرفع مستوى المعيشة يعني الدنيا ما بكتفي بها شنو أخذنا بقدر الحاجة قدر الحاجة شنو بيتا تسكنوا وثيابا تلبسوا وكثيرا تأكلها وموية تشربها ودابة تركبها ديها قدر الكفاية بتاعت الدنيا مش عارف كده ده؟ لا دايرين عيشة أحسن من العيشة دي عشان كده شنو لابد أن نسافر لمش أوروبا القريب العجيب قلنا راجل مش أوروبا يجيب يقول ما في إشكال كثير طيب مرة سافر أوروبا ليش مرة مرة مرة مرة تعرف مرة؟ لا يعرف مرة مرة مين هنا ليه أوروبا؟ هل أوروبا ومكة الأبعد منه؟ أوروبا أبعد من مكة بكم مرحلة؟ يعني ما هي رقم زي أوروبا ما يشنو دارة تجيب قروش طيب هي دارة تجيب قال دارة ترفع مستوى المعيشة يا أخي أنت ما يشتك على راجلك يا أخي بتأكل الرجل ولا الرجل بيأكلها طيب عشان كده شنو يا أخوانا ما قال لي أتمشتهم في السوق عشان هي دارة تجيب قروش لأنه النفق عليه الرجل هو البزول وهو صاحب النوى وأنفقوا وأنفقوا وأنفقوا النفقة دي كلها أهل الدتا وهي ماشى أوروبا لشنو المسلمين ما بيعرفوا دينهم والعارفين دينهم شنو ما بيعملوا بمقتضى الشيء الموجود في دينهم شغالين بنظم واللي هم شنو وضوال نفسهم عشان كده بقى الناس بقوا بعيدين عن المعرفه كثير ويستهيلوا منهم ارتكاب ذي نحي وقول ذي الضلاله بذي قال شيل الغول بتاع الناس اللي يقولوا ان الرسل بيرتكبوا المعصيه شيلوا انبذوا غادي ده قول المعتزله والعياذ بالله ها شيلوا أنبوا بغادي قول أن الرسل شنو عليهم الصلاة والسلام ما له المعصومين. المعتزلة عندهم إخوان، إخوان المعتزلة ناس من هذا الظاهر من أهل السنة والجماعة، ويقولوا بأين الشل اللي قالوا به المعتزلة. الشيخ إدريس أحمد تفاسيك ما أثبت في كتابه رد الأئمة الأعلام على أخفاء ابن تيمية الجسام، أن ابن تيمية يقول في هذا جسمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الشيء الثابت في كتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعرف المنافقين القاعدين ماله مع ظهرات، لا ما بيعرفهم شايف؟ ها، وأما هو ابن تيمية وجنه إنت كان عينت لي مرة يسلك هو كان جيت لا يعرف كلام ده في مدارج السالكين يا شيخ في باب الفراسة مدارج السالكين منازل إياك نعبد نصفين الجزء الثاني باب الفراسة الفراسة ها شنو قال ابن الغيم قال قلت لي شيخنا قال إنت ما كنت في السوق واحد يمشي عايب النساوي وجهنا قال لا مولانا لأنها في أولاد البيت لو قال الأويل إنت تعرف الكلام ده كيف ما أنا عارف الشغل اللي هذا موجود فيه وشوشكم واضح أيوة. كان كده يا مولانا طيب كل ما عينوا للمساوي تقول لهم الكلام ده عشان يحط شغل ده كانت عملت معكم بصورة دي ما بتصبروا معي ولا ما وقع ليه فكل ما انتوا عينتوا المرة نقول جبالي انت عينت يا فلان مالك انت عينت مالك كده كل التهرب مني يعني ما انا كل ما عينته لمرأة أجنبية هو يعرف الكلام ده والمنافق جواه شنو الصفر ولا تعرف أنه في لحن القول في لسان كلام كعب وكاعدين ما نزل ولم ما يعرفه وهو الذي يوحى إليه يلا يا عوز إلا الشافعي بيقول شنو قول ذي الدلالة ينبوذ يشيل الكلام ده أرميه غالي إنه سلم قاعد يقول لهم يجيكم ذل من أهل الجنة حسي أقول ذل الجاي في الشارع ديكو شايفينه حسي تك ما يجي إلا ذل النبي قال من أهل الجنة ثاني بكرة قاعدين يقول حتى يجيكم ذل من أهل الجنة يجي من أهل الجنة أو يجي كمان شنو خالد وارثة ابن معبد نزل من شنو قاعد مما جاء دخلت ذي دخلت الرجل ده نزل قال له جيت تسأل عن البر قال ما يفتح شنو من قبل ما يفتح شنو لو قال له جيت تسأل عن البر قال البر مطمئنت إليه النفس وإن أفتاك الناس وأفتاه كده يهود زيدا النبي عليه الصلاة والسلام يوريه قبل ما يفتح شنو وما يعرف المنافق كله النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده شنو أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام حاجة كبيرة وشد دائما بنقول في المحاضرات كتار من المسلمين لحد ما يموتوا ما يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقولوا دي مبالغة ما مبالغة أنت ما بتعرف النبي اللي هو شنو المنافقين قاعدين معه 10 سنوات ما يعرفه وأنا نحن النبي اللي بنعرفه شنو أخوانا منافق ذكر من مشيته النبي يعرفه شكل اسمه انت ما تعرف النبي النبي انت بتعرفه غير النبي اللي احنا بنعرفه وقال لك انا ما هو قال لك يا شيخ ما انت النبي بتعرفه غير النبي انت ما بتعرف مستوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسافه ما بتعرف مستوى النبي عليه الصلاه والسلام في المسافه اللي انت بتعرفها شكل الناس لحد ما يموتوا ما يعرفوا مستوى النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى اداه من الحبوب لو انت في الصلاه قال لك يا فلان تقول لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الله عز وجل وهو اللي جاب من الله عز وجل وقال كم في الصلاه قلت لك فلان تقول لي نعم قال عشان الله قال في القران يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم في تفسير الايه شوف تفسير ابن كثير ابو سعيد بن المعلى هو في الصلاه انه سلم زاده ما قال لبيك ما عجب شوف تفسير ابن كثير اول سوره الفاتحه تفسير الحمد لله رب العالمين وشوف سوره شنو الانفال عند الايه دي بعد قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله كنت في الصلاه كده قال ما سمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم كده يا رسول طيب اسمع الغريب العجيب سامع ولا ما سامع المالكيه نصوا في مذهبهم قالوا حتى الليله دي من في كم في سنه كم 1438 لو انت في الصلاه هذول قال لك عبد الله لو كنت عندك علم واعتقاد بأن النعداد ده هو النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب للناس أن تستمدوه يرضى في الصلاة أقول لك بيك يا رسول الله المالكي رصعوا في كتبهم شوفوا حاجة السبتي إلى الباقي مسألة الممتلات على الصلاة الكلام كيف الكلام ده جايبه وشفت الأدبي على رسالة هناك الأبواب الأخيرة لما جاب جمل من شنو الأشياء اللي بتصل الصلاة جاب أن النبي لو نادى إنت في الصلاة الليلة دي مش زمان زمان دخل لي ذاك ما مضى صادق ده الليلة دي كان إريبت عنه النبي قال لك لبيك كان قال لك فلان تقول لبيك يا رسول الله لكن كده يقول الناس يموتوا وماذا يا أبو بكر صلى ما تتعجب ولا ما أعرفه لا من يموت هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده ما بهذه المسألة بهذه المسابة القرآن ربنا سبحانه وتعالى له أن يعاتب من شاء بما شاء لكن الله يقول شنو عفى الله عنك بعد يقول شنو لما أذنت لهم القرآن ما كان لما أذنت لهم عفى الله عنك ربنا سبحانه وتعالى قد من عفو ثم بعد ذلك قال لما دهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم نعرفه عشان كده لا من تموت إنت ما بتعرف النبي عليه الصلاة والسلام شنو عشان كده فرق ما نقول فرد ونقول كل واحد من النبي عليه الصلاه والسلام ها ويستهل منهم ارتكاب ذي نهي وقول ذي النهي ذي نهي ارتكاب ذي نهي ارتكاب ذي نهي وقول ذي الدلاله المبين عرفنا الغرض بتاع المعتزله ما معناها قلنا شيء نمز طيب كان قال ظاهر الايات والاحاديث اللي وردت على انه جماعه من الانبياء وقعت منهم المخالفه كلهم اول دار الدين نوع من التعويض ولو فرضنا منهم إيقاء لانقلب المنهي أين الطاعة لو أفرضنا وقدرنا أن الرسل ممكن تجي من جانبهم شنو المعصية إيقاء المعصية منهم إيقاء لانقلب المنهي أين طاعة الشيء اللي الله نهى عنه يبقى طاعة كيف؟ هو كبير الله أمرنا باتباع ولا ما أمرنا نقلا وعقلا ثبت الكلام ده لكن استثنى من شنو قلنا من ذلك؟ كون ما استثنى معناتها خلاص عشان كده شنو ما بتجي منهم المعصية لأنه كان جات منهم المعصية دل على أنه نحن بنقول المعصية ذات الله أمرنا بها والله ما بيأمر بالمعصية وكون ما بيأمر بالمعصية دليل على أنه ما بتجي منهم شنو معصية فهمنا ولا ما فهمنا؟ لكان المنهي ينقلب يبقى شنو أين الطاعة؟ لأنه أي فعل صدر منه شنو؟ باعتباره شنو؟ كده يا وزيدة أي حركة مثلا سواها شنو شريعة كده سواها الشريعة إلا إذا كان سوى الشيء وهو ما قصد به التشريع بل قصد به شنو مصدره ها البشرية بتاعته ما شريعته زي كيفية الأكل والشرب ده شنو لو اقتلت به في ذلك من كمال المحبة تلقى دوراه الأجر لو ما سويت ما في أي حاجة كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى الصبح يتكي على جانبه الايمن الا لشنو يا قناه ما شغل تعبدي شغل عادي بس كونه بياخذ بثلاث اصابع ما شغل تعبدي شغل عادي كده وزيدا ها عشان كده بيقول ان الرسل دين عليهم الصلاه والسلام ولو فرضنا منهم ايقاء لانقلب المنهي اين الطاعه والمنهي ما بالقطاع كونه ما بالقطاع ده دليل على انه ما ياتي منهم الا ما هو شنو طاعه ليش يا مولانا قال لامر ربنا بالاقتداء بهم في غير مقصور على جنابهم الله امرنا باتباعهم قال اتبعوا الرسل في غير مقصور الا في الحاجه اللي بقت قاصره بمعنى محدوده خاصه بهم يعني كان الشيء بقى خاص للانبياء ما نقتدي به بذلك كما ما خاص بالعبد يجنون نقتدي بهم في ذلك أول تعمل تسعة نسوة تقول الذي مالوه عمل تسعة نسوة واحد أبوه في الجرائد نيجيري قبل السنوات أبي شنو تسعة وتسعة ولا كم يا شيخ؟ 80 صحيح 80 قال لي أنت مسلم قال مسلم قال لي الشغل ده الشريعة نهت عنه قال ما عندي كده بيشتغل انا ما اعرف ما اعرف انا هنيت وزاتي اعرف ساكت شغل دغايته يكون بعيد من بلاد الدار المسلمين يكون من رجل مجوس فعشان كده انه كان دل الدليل على انه خاص به خلاص التسعه اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الظاهريه على ان شنو ليه العدد ده ممكن الإنسان يتزوج؟ ليه 9؟ ما هو ممنوع؟ قال الآية لا تذكر 9، فانتوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، كده كم؟ 9. الرد عليهم شنو يا أخوانا؟ فانتوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاثة أو ربع. ليس المراد من الواو والعطف، يعني يا مثنى يا ثلاثة يا ربع، مش في آل واحد تجمع مثنى وثلاثة وربع، كده يا عبيدة. أيوة أفوان، قال الواو ما نفر الاستعناف، قال فانتوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، يعني ممكن 2 وممكن 3 وممكن 4. قال وليست الواو بمعنى أو، كان بيجي بمعنى أو، فنزوجت 2 ثاني ما في تحرك ليه 3، بس أول واحد تخش 2، أو تزوج أول واحد 3، أو تزوج أول مرة 4، لكن تحول من كده لكده ما. قال هذا ليس مراد الآية، الواو للاستعناف وليست للعطف وليست بمعنى أو، فبطل مذهب المعتزلة. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج 9 ده من خصائصه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ها، وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خاصة لك بس تبارك. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيحتاج لولي، أنت إلا بولي، ما بيحتاج لولي، الله بيتولى عمره، الله بيتولى عمره، خلاص كده يا رجل. ده من خصائص، من خصائص أنه لا يجمع بين بنته وبين بنت عدو الله ولو كان مؤمنا. الله أكبر. سيدنا علي بن أبي طالب كان دار الزوج فاطمة بنته أبي جهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا. قال بين بنتي وبنت عدو الله عز وجل ما بيجمعوا في رجل واحد، من خصائص. كان لقينا شنو يا أخوانا؟ بنت جارد ولا بنت كلينتون وهو في كبره، هي أسلمت ممكن يتحدث الزوجة ما بيت أي واحد من الناس تجمعهم، دي المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة جالس، إلا في بنات النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه. ولا ما وقع عليك يا شيخ، خصائصه شنو يا أخونا؟ كالتربي والشغبي والحصى وأضعافها، والأمر أعلى وأفضل. عشان كده قال في غير مقصور على جنابه، من الأشياء المقصورة على جنابه بعد صلاة العصر يصلي ركعتين خاصة به، هنا ما بنصليها. من خصائصه أن القيام بتاع الليل، قيام الليل واجب في حقه، ولينا في حقنا شنو؟ مستحب، ما حقه شنو؟ فوق حقوقكم، ده كله من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. في مذهب أخذ منه؟ لا أقول. نوافل بعد العصر ما عظيم. إلا الناس اللي قالوا الشافعية يقول الواحد لو خش في المسجد ولقى في المسجد بعد صلاة العصر ممكن يعمل شنو؟ قال يعمل ركعتين بناء على تهية المسجد. والجمهور على أنه شنو حتى التهية لا تصلى في الوقت، لأن الوقت وقت النهي. كده يا عزيزي. حتى نزوكم ده بتاعت الشريفة ده ليه حتى ظنوا اللي بنور الشريفة وعرفها ما دلنا ما ده ولا؟ بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام من صنبه. بنته عليه الصلاة والسلام. ده ظاهر الحديث طبعا انه بنت السيدة فاطمة رضي الله عنها. اما ان راى من راى من المبتدئين حتى انه لا ينجر على ان امراه شريفه ما يجمع بينها وبين امراه اخرى يكون ابوها عدو الله عز وجل كافر، كان راى ذلك ممكن يكون لانه ما جرى على الاصل يدري على الفرق. يلا يرفنا في كلمه في قيل مقصور على جنابهم إلا كان شبك خاص بهم، كان ما خاص بهم نعمة أقلهم في ذلك. عشان شنو قال الرسول قال عشان قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله لا يأمر بالفحشاء فلا يأتون خير ساعة فلا يأتون غير طاعة كمن جلع. الله ما بيأمر بالفحشاء. متى ما الله أمرك بكون التطيع معناته كل شيء منهم جائز. فلا يأتون غير طاعة إلا طاعة الله عز وجل. قال كمن جلع زي ما اتضح الأمر وبان. وأولن بلائق ما اشتبه كما أتى في يوسف حم بها. قال أي شوف حاجات ظاهرة يدل على أن الأنبياء ما معصومين. قال أولى زي ما في قصة سيدنا يوسف لقد حمد به وحمد بها لولا أراد حنا ربي. طيب نقول شنو؟ قال أولى تعويل. التعويل الأول شيخ عبدالله الشنقيطي رحمه الله تعالى في الحتة دي قال فيقال قال شنو لولا أن رأى برهان ربه حم بها أو حمد به ها وحم بزجرها. قال كده العلامة الغماري قال الوجه شنو هذا وجه ضعيف عربية ومعنى وكذا الذي شنو بعده. والصواب أن يوسف قد حم بها تحقيقا لمعنى الذكورية. دار يوري على أن الحم في حق الأنبياء قال شنو ما مستحيل لكنه لم يعزم على المعصية لمكان الإسم. والممنوع في حق الأنبياء إنما هو المعصية أو العزم عليها. أما الهم وهو دون العزم قال فلا مانع من وقوعه منهم. ده الشيء اللي ذهب إليه الغماري. قال هذا الصح ما يقال في قصة يوسف عليه السلام. وأما آدم عليه السلام فقد أخبر الله عنه أنه نسي حيث قال ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولله أن يؤاخذ عبده بالنسيان كما يؤاخذه بالتعمد على أن النسيان إنما رفع عن هذه الأمة إكراما لنبيها ولم يثبت رفع المؤاخذة به عن الأمم السابقة. الوجه اللي قال العلامة الغماري ضعيف وممكن الواحد يجعل اسمه كمان صحيح. الشيخ الغماري يقول أن كلمة حمى قال أنها صادرة من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. قال أن الحم ما ممنوع لأنه قال أقل من العزم. قال المقام بتاع العصمة ممنوع من العزم لكن ما ممنوع من الحم. طيب كان نظرنا إلى هذا يكون في بعض من الإشكاليات. لو أخذنا بأن شنو خذ بالك أسمع كلام شيخ الدعلة بيقول قوله هم أن يوصف بها بامرأة العزيز بأن في الكلام تقديما وتأخيرا. فيقال لولا أن رأى برهان ربه هم بها. كلام ما سمع يعني برهان ربه هو اللحال دون شنو دون الهم. طيب لما نجي في كلمة الهم ارجع للسنة النبوية عشان نلتقطها. من هم بحسنة فلن يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة في الحديث القدسي. طيب شوف الهم لا من الإنسان يزل أنه يلقى بالوراج أجل. وإن هم بسيئة فلن يعملها ها لم تكتب وإن عملها كتبت سيئة واحدة. طيب الشاهد إيه لأن الهم عنده نوع من الوجود وإن كان العزم عنده وجود أكثر منه وتحقيق مقام الاسم بنفي أي شيء ذو نوع من الوجود الذي ظاهره يقتضي شنو النقص. قول شيخ قداح أنا عندي أفضل من القول بتاع الله الغماري كده يا هوش عثمان. جميل. إذن خالق قال وأولا بلائق ما اشتبه كما أتى في يوسف حمدها. أما قول العلامة الغماري لمن قال شنو وجه ضعيف عربية التعويل طبعا ما يشترط فيه شنو يا اخوانا ان التركيب من حيث التقديم والتاخير اللي يكون موافق للقاعده بتاعت العربيه من حيث هو لانه التعويل بيجيب انه في جمله محذوفه والجمله المحذوفه دي شنو يا اخوانا من حيث الظاهر ما تليق مع الكلام دي القاعده بتاعت التعويل. وكان العلامه الغماري مثل الحته وهو ايمان في معرفه الاصول راسخ القدر فيه حتى يتبارك الأخوان في الكلام البسيط تكاد الله. قال هذا وجه ضعيف عربية ومعنى من حيث العربية ضعيف ومن حيث المعنى ضعيف. وكذا الذي قال بعده قال والصواب أن يوسف قد حمى بها تحقيقا لمعنى الذكورية لكنه لم يعزم على المعصية لمكان الإسمة، والممنوع في حق الأنبياء إنما هو المعصية أو العزم عليها. طيب ليه قال أم شنو؟ طيب يعني لولا أن رأى برهان ربه هم بها، إذا شاف برهان ربه فلن يهم بها، يبقى شنو في غاية النزاع. قال وهم بزجرها، التأويل يقول قلنا فيه جمل محذوفة، والجمل دي ما بالضرورة أن بتجري شنو يقول إذا تكون على وفق الإعراب، فكده بس قوله بأنه ضعيف من حيث العربية، ما ضعيف من حيث العربية، ضعيف من حيث الوضع اللي هو شنو وقع للشيخ العماري، لكن ما ضعيف من حيث العربية. نقرأ الحديث المعروف، من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اقتصر فالغسل خير له. ابن هشام إمام اللغوين في شنيع خلاص قدر الندى قال شنو، من اقتصر يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها أي قال فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة. شاهد التقدير بيجيب جملة كبيرة، ها حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت حتى إذا بلغت الروح الحلقومة، حرمت عليكم أمهاتكم أي زواجهن أو التزوج بهن أو نكاهن. شكل التقدير لا يشترط وضع أن يكون شنو من حيث الظاهر إلا يوافق الوجه شنو في العربية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أي إن الذين بايعوك يا محمد كأنهم بايعوا الله لأنك المبلغ عن الله. ما يكون الوجه في العربية في التقدير أن الوجه في العربية، الكلام ما هو بالتقدير، لما يتركب تقول ضعيف من حيث العربية لأن الجملة ما منسجمة، والكلام ينفرد لأنه كلام شنو يعني ما فيه نسخة بتاعت اللغة العربية. شكله وجه بتاع شيخ حداد إن شاء الله نرجو أن يكون أقوم تتعلم الغمار. وكون والد الورى قد أكلا وما سوى ذاك مما أشكلا، والد الورى سيدنا عالم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة، ولا تأكل ولسن الآية ذلك، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وما سوى ذلك مما أشكل كل أدو نفس الحكم. وقل إذا استدللت للتبليغ، ها كان دائما تقول أن الرسل بلغوا، لو كتموا لكان ذا تسويق، لو الرسل كتموا كان يبقى سائق، بمعنى جائز لنا نحن شنو، فيكتم المرء الألوم النافعة الطالب لها ويغدو مانعة. كان الإنسان كتم الألوم النافعة كان يبقى جائز شرعا، ليش تقول الرسل ما منعوها؟ عشان كده إنها لازم جائز نمنع. قال لا الرسل ما منعوها، لا من أنتم تمنعوها. عشان كده من الاستدلال لا يتبلغ تقول لو كتموا لكان ذا تصريح صائر. فيكتم المرء الإنسان الألوم النافعة عن طالب لها ويقدر يسير الإنسان مانعها، مانع لها. كيف يكون جائز تكتم العلوم المانعة والوعيد ورث؟ وقد باء ذو الكتمان للرشد باللعنة في القرآن، أي ذو كتم العلم النافع الواضح ربنا سبحانه وتعالى شنيع أخوانا أداه اللعنة في القرآن. اللعنة في القرآن بيقصد شنيع أخوانا إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم شنو اللاعنون. قال ده الوعيد ورد، ما دام ما ورد الوعيد لأنه بيفعل كذلك أنه هو ملعون، يبقى معناته ما يجوز أنك تكتم، وده دليل على أنهم شنو ما كتموا. بس والمصطفى المعجز كل الفصحاء أدى الرسالة وكل النصحاء، نبينا صلوات الله عليه الصلاة والسلام. شايف النبي صلى الله عليه وسلم المعجز كل الفصحاء، أي فصيح فصحت انتهت إلى فصحت، هو أفصح من نطق بالضاد. في الأثر الضعيف سيدنا عمر قال شنو، يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخب من بين أظهرنا. طيب انت نسيت يا سيدنا عمر ولا شنو؟ كل معجزة بتاعته الكبرى في محل شنو ذات؟ محل الفصاحة ذات. أكبر معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ القرآن. والقرآن شنو بيتعلق بالفصاحة، لكن ده مجال هو. كان قال ما في زور شنو؟ يلحق قوله، كان فعل ما في زور يفعل يلحق فعله. أعجب كل الفصحاء ويستهيل منهم أدى الرسالة وكل النصحاء. ما في شيئا الله عمره يبلغه إلا وقد بلغه. ها وفي تبليغ عام وفي تبليغ خاص. هوي تبليغ شنو؟ عام وخاص. من قال هذا في عام وخاص يقول كيف الكلام ده؟ ما هو في الشريعة وغير ذلك. يا أخي تتكلم بمخ أطفال ما أعرف أي يعني. كل يوم معلومة بتاعتك قلق قلق قلق قلق. مخ بس ما عندك يا أخي راسك يا أخي الكلام ده. ما نحن قلنا السنة النبوية اللي قالوها الصحابة والصحابة هم اللي قالوا الكلام ده. البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء عيني أما أهدهما فقد بثثته فيكم وأما الآخر لو تكلمت به لقطع مني هذا الجلعوم. اثنين مغلاي اثنين مغاني مغلاي تعرفها جاء كيف خريطة. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة أدى لنا سلام مغلايتين واحدة كبيتها فوق يقول الحديث والثاني الله لو اتكلمت بها قال الله يفعل مستعجليه خالكم الأمير ده الخليفة لو لا يبتع خايف من سيدنا أبو الخطاب قال قلت الله قال لي والله يقول يبتع بجون هشنو هو يعرفه والجماعة بجية الصحابة يعرفه ما يعرفه كده هو كده. وسيدنا حذيفة بن اليمان اسمه شنو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البيان من قبل العلماء أن الشيل ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام لكل الناس ما بيتعلق بشني أخونا التوحيد الله عز وجل ولا بالأحكام يتعلق بأشياء أخرى غير هذه لما تخصها ما بيضرر إلا تعرفها. الواجب أن تعرف تعرف الله عرفناك تعرف الله كيف الواجب شنو تعبد الله عرفناك أنك تعبد الله كيف. في أشياء ثانية تبى تشيل أبي يقول سيدنا أبو هريرة قيل قال شنو أخونا الفتنة اللي يقع فيها بعض الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الإشارة إليها وقيل هي الرحمة التي أعدها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال كانوا يقولون لأنه تتكافر رأس من العبادة تقول يا أخوة إنهم عدوا الجنة ذلك نشتغل شنو ما نشتغل أي حاجة نروح الساكل. عشان كده قال أدى الرسالة وكل النصحاء الدين النصيحة الدين النصيحة الحديث وقتبت الآيات في الكتاب تبليغه والنهي للإتابة. الآيات في الكتاب قال شنو اقتدت أن المصطفى عليه الصلاة والسلام شنو أخونا بلغ الله قال له بلغ وهو بلغ والقرآن هو اللي دل على أنه بلغ. قال لو في آية أو لو في سورة النبي عليه الصلاة والسلام ما بيبلغها كان ما يبلغ شنو أبكى وتولى أن جاءه الأعمى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما ربنا قالوا له حتى كلمة قول ذاتها قال قول قل يا أيها الكافرون كان تقديرها تقوشنا يا أيها الكافرون لكن حتى أقول اللي الله قال لي ذاته قال قول ما خلى حاجة إلا وقال شايف تبلغه والنبي بالعتاب النبي عليه الصلاة والسلام كما أخوانا الله قال فتولى عنهم فما أنت بملوم. الله نفع عن النبي عليه الصلاة والسلام العتاب إذا ما عندك لوم فهم ما عنده لوم قد الواجب العليم ولا ما وصل خلاص وذكر في القرآن من يخاف وعيد ما عندك لوم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ورأيه فالله يجزيه أجل ما به جاز نبيا ذا مقام ناله. ربنا يجزي نبيا عليه الصلاة والسلام قال أجل جزاء جاز به نبيا أي جزاء يا ربنا إذا جازت به نبي جاز به نبينا أجل مما جازت به النبي الثاني ده. ما النبي اللي انت بتجازي نبيا عليه السلام بجزاء اكبر من جزاؤه قال هو النبي ذا مقام النادي هي منذ المقام الكبير العاج. فصل فيما يجوز في حق الرسل في تفاصيل زي في الكتب ما من حيثية بعد ما نحن نقسمها لاثنين واحد من الاثنين ده ممكن يقسم لعدة أقسام. سيدنا أبو هريرة ما قال واحد قسمته مفهوم والثاني ما قسمته، الثاني ده ممكن يتقسم شنو؟ لأقسام. ثاني ممكن يتقسم لأقسام، عشان كده الأقسام بس قاية ما في الأمر أنه ما يها ضرورية في أمر دينك وما يها ذروة سنام، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ ما أدى الناس فوق شنو؟ ما أدى الصحابة ديالك كل شنو المعرفة عنها. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيام الجاية والمشاكل الجاية والفتن الجاية قال أنا شايفها، حتى كان داير نديكم خبرها نفر نفر، كان داير نسميكم نسميهم لكم. قال إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كقطر المطر، وقال هلاك أمتي ألا يبئ قيلمة من قريش ولو شئت أن أسميهم لسميتهم. كده كل شنو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعلم بذلك. طيب فصل فيما يجوز في حق الرسل، عرفنا الواجب وعرفنا المستحيل، الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة، مش كده يا أولي؟ جميل. قال وغير قاده من الأعراض في حقهم يجوز كالأمراض. داري ورينا الأشياء المقتضى من مكانه من الأعراض البشرية زي ما بالسيب البشر بالسيب الرسل يجوز قال كالأمراض، ممكن زي ما بيصيب الناس المرض يصيبهم المرض الما بيؤدي لكون الناس ينفروا منهم للأجر والتشريع والتخلي أن ظهرت الدنيا أو التسلي. فهذا يقول الرسل دين هم أطيب الناس وخير الناس وأفضل الناس، ومرات المرض والابتلاءات بتجي نتيجة لكون شنو واحد ارتكب معصية. لا لا في عقوبة تجيء نتيجة لكونك أنت مرتكب معصية، وفي عقوبة تجيء شنو أخوانا ما لأنك أنت عامل معصية. الله داير يفعل فيك بس ما يشاء. السبي الصغير معقول اللي يريدوه مريض معصيته شو مصعب؟ عرفته ولا ما عرفته؟ كده يعوز إذا وها والرسل عليه الصلاة والسلام معصيته شنو؟ ما عندهم، عشان كده شنو؟ قال المرض اللي يصيب الرسل قال يا للأجر يا للتشريع يا للتخلي عن ظهرة الدنيا يا للتسلي، أربعة هنا ذكر لنا. ها للأجر كونهم عند المرتبة كل ما عمل ابتلاهم بمرض يكون شنو رفع لزيادة شنو المرتبة بتاعته. العبد يبقى عبد كل ما ربنا ابتلاه وتحمل ها مكانه شنو يبقى عند الله عز وجل عالي، عشان كده شنو هنا ده يبقى للأجر. والتشريع كمان عشان تقول شنو يا غنى النبي عليه الصلاه والسلام كان يسوي كده، تقول يا غنى صلى الله عليه وسلم ما بيمرض قال اني اوعك كما يوعك الرجلان منه. كان جات لي الامه درجه الحراره عندكم لو 30% انا كم 60% اثنين درجه مدبر. انت بتعطش يقول انا ربع عطشان، انت بتجوع يقول انا جيعان، انت بتفطر يقول انا فطران. لو صمموه التصميم بتاع انه هو يتعامل معاكم انه لا يعطش ولا ياكل ولا يشرب، بعد ده قالوا لك ابتدئوا بتذكر تقتربين، يقول انا لكن اقدر كيف؟ هو كده وانا كده، الله جعله شنو من هذا الظاهر زيك كده بس، عشان تقدر يكفل منك الخشوم. ولكن عشان كمان داري يوريك انا زيك، دقدر انا زيك ده انت مكانك تقتربين قدر انا زيك فوقه، لكن ما تظن اني انا زيك كده. شوف يا شيخ فهمت ولا ما فهمت؟ يعني كون النظام شنو؟ يبقى لنا شنو زينا؟ كان ابن صلى في إمكانه شنو ما يستعمل ولا دواء؟ محتاج لدواء؟ ما محتاج لدواء، لكن يستعمل الدواء ما يستعمل؟ هو قال لكم يستعمل الدواء، كان هو ما استعمل الدواء، تقول يا أخو ما مرض قبل كده وما أصابه الدواء، أنا هسه عمره كله بستعمل مع الدواء، أنا أسوي زيه كيف؟ هو ما من جنس البشر وانا بشر انا اسوي كده كيف؟ اما جعلش من الحيثيات كلها يشاركك، لكن بعد ذلك يوريك على انا شنو كمان فايدك. تاكل ياكل، تشرب يشرب، تنوم ينوم، تغضب يغضب، تفرح يفرح، كده يعوز لك. بعد يوريك كمان انا شنو اظن؟ يقول لهم هوي وايكم من يبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. ها انت برضه زي ده؟ انت ما زي ده. وإني وإن دعبتكم لا أقول إلا حقا، أنت دائما كلام بتقول كله حق حق حق كلامه مش كتاب بس، كان قال دائما كتاب بس، انت كلامك مرات شنو واقف الكتاب وراه كمان شنو يبالي من الكتاب. شكرا قال للأجل، عشان كل ما فاقوا المرض يلقوا أجل، أو التشريعي الرسل عليه الصلاة والسلام عشان يبين التشريع شنو يا أخوانا لأمم من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. كيف النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصابوا التقل في جسمه صلى قائم ولا صلى جالس؟ شايف حس أصاب المرض شنو عشان داري شرع علينا الصلاة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام سرع من الفرس انفكت رجله عليه الصلاة والسلام شنو صلى صلاة عشرين أغنى جالس وربع كريم عشان يورينا كيفية الصلاة جالس كيف كده هو هذا هذا التشريعنا. والتخلي عن زهرة الدنيا أو كمان ربنا ابتلاهم عشان يوريك شنو أخوانا عشان تستطيع أن تتخلى عن زهرة الدنيا كلها. بس دنيا عايز زهرتها تتخلى عنها ليش نو خيرة الخلق ده الشيء حصل له في الدنيا ما عندهم منا شنو أخوانا إلا قدر الكفاية بس كفاية بس شنو يستوينا العيش نسأل في بيت شنو أخوانا إنه وصاد مخدة واحد يوز يتحصل لكم كمخدة في البيت لك كمسر في البيت إنه مخدة واحد كان جيب يشيلها يديك لعيد لا لا تقول فيها عيد عرفت العيد لي أخوانا تخلي عن دارة الدنيا كده ليها عنده جلابية يلبسها للجمعة وللوفود عنده جلابية يلبسها للجمعة وللوفود عنده عمامة مرات شنو بيضاء مرات سوداء ومرات كده يعود هنا بياخذ من حاجات دي كلها شنو بقدر اللي هو محتاج له لا مش يردموها يردموها يردموها قال لا لا لا, لا. نحن رحلين وجينا مشرعين ده كل ما قالنا ما شغلنا في ناس بيقاوا شنو البيت بتاعه يتحدم بيقى يصلوا في البيت بتاعه البطية ولا راكو ولا كرنو جاءوا قصاد يسوي شنو قالوا يصلوا في الكرنو تمام الشغل أنا شايف أعجل من كده هوي الشغل أعجل من كده أعجل من كده مثال أنا الشغل أنا صار في مدرسة هي ما جاءت والوقت جرت الزمن اللي يصلوا كرنو ذاته وعيش هذا تذكر في كرنو قلت يا عبد الشيخ أتوضعه إلا بإيه؟ عجل حسن طول من أغل عن أعضاتك كده يا حبيلة للتخلي عن زهرة الدنيا أو للتسلي التسلي معناه التصفح التسلي شنو أخونا التصفح عشان شنو أخونا يتصبروا يعني الأمر يصيبهم بالمرض وبعد يصبروا لمن يصبروا عشان يكون شنو أخونا إن شاء الله يعني التسلي ده بيرجع لشنو للتشريع هذا كله بيدعو لمعنى واحد إذ خيرة العباد عنها أعرضوا وربهم قرضا جميلا أعرضوا خيرة العباد الرسل أعرضوا عن الدنيا وأعرضوا الله قرضا جميلا قرضا حسنا قال له أدعو الله حسن وقال تدين بعدين هو قال كان أديتوني حسن وأنا بديكم بعدين وما أفقت من شيء فهو يخلفه. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى ينزل ملكين كل يوم يقول أهدوما اللهم آتي منزلا خلفا ويقول الآخر اللهم آتي ممسكا تلفا والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء ولأوليائه قال الدنيا دي الله ما أراد أن تبقش من أخوانا دار لم يرد لأنبيائه بها جزاء ده ماذا جزاء ماذا يبدوكم حقكم أن نحن بنحاكيهم الآن ليش ناس أدوهم حقهم هنا في الدنيا النسمة الحاكيم لها إنت ما من أفريقيا مشيت لأوروبا يا شيخ لو كان مشيت القدار استكتع التنزل وتكتع الإيش وصحيت وتعمل والهناي شان تلقى ليك مصاريف زي تصلح البيت ولا غير ذلك وهيبا خرطوم اشتريت اشتغلت المكنك والهلالة ما مشيت لأوروبا قال قلت لا ترفع مستوى العيشة المشى من أوروبا من الخرطوم مشى أوروبا من مصر مش أوروبا تعال شوف بيت إني بيت مبني وبعقب وبحمامات وهو إلى غير ذلك وفي ناس خلوا البيوت طوابق ثاني مش ما عنده مخ في راسه لأنه هو قاعد شنو أن العمر ده قالوا أنا كيف أقدر وقت تحقق وتتصرف فوق واحد ما يسأل فيه أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وياكم النذير طيب كتاب الله الكريم ورنا قد جات زي ما واحد أخوني مثلا يخبرنا قال واحد عنده قريشات كده ومكنزة وعنده أولاد شغل لعل كده ما قدموا كده مماسكة لأنه كان فقوة لي ما تروه منك تارك القاوي ما تكاكد. قال لي دليل عليك. قال والله حسا أنا شايف خلاص ما أقول كبير جه في آخر أمر. قال المرجع وما عملنا رصيد. رصيد ما عملنا والأمر انتهى. كان في وقته في لحظة لسائي كان يقدر يعمل له رصيد قدر يعمله. سوى الجامعة دولة إلى غير ذلك. ما سوى الرصيد والأمر انتهى. والمال الذي نبيجي ناس يمشي بيه أوروبا السياحة إنت كبير ما قدمت لي ما تكون بيمشي بيه أوروبا السياحة هذه حسي الآن عند العاصمة حسي ناس المسجد يجي في تديه 10 و 20 جنيه والجريشات قاعدة كثيرة ومكررة الرصيد في المنج كذا إلى غير ذلك المسجد بتاعك اللي بيصلي فوقه ما عنده كذا ما عنده كذا ما عندك له شغالة وده شنو بس كل القروض هذه مجموعة وقروض بقت كثيرة محل يخطوها ذاته معاه بعد انه تموت الجماعة لجنو السياحة لأوروبا وهي ما دخلتها من المسجد لأنه يمشي لأوروبا كيفش أوروبا شنو؟ يمشوا في فرنسا يحجزوا الفنادق لا من الفرنسيين ذات يقولوا عملتوا لنا زعمة في بلدنا انت وين دي المسلمين يا شيخ ما عندك علم الحاصل شنو؟ نعم السنة دي السنة انفعتت الفرنسيين محتجين احتجاج أن السعوديين مشوا حجزوا الفنادق في فرنسا لا ما مخلين لهم زمان ما عندهم كأسطوني يا أخوان شنو؟ وعليك أنا لسه قاعد بلد قوار وكثير كم شنو أكبر أثناء قوار ها قال ولم يرد والله لم يرد لأوليائه بها جزاء لأوليائه بها جزاء ولأوليائه برضو ما عرف أن الدنيا تكون شنو دار جزاء للأنبياء ولا للأولياء عشان كده الأنبياء في الدنيا شنو قلنا كان أهل ما أهل وعايش السيرة بتاعتهم كلها بس كده الدنيا سلمت لهم لا لا لا, لا. بل إنما شنو يطلعوا من دي ويخشوا يطلعوا من دي ويخشوا كده يا هون إذا كان الابتلاء وين في النفس في المال في الأهل في الرئية بتاعتهم كلهم عقلي أبدا من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام بتلقى شنو يا أخوانا جسد ابني آدم أولاد واحد منهم قتل الثاني يلا تعال سيدنا نوح الابتلاء العظيم شنو ولد من صلبه كان عالج منه ومرة فيها يجنو ألفق الناس به ودلشني أخونا خرجوا من دينه شاهد الابتلاء لربنا سبحانه سيدنا إبراهيم شايف شنو آذى على القول بأنه أمه أو على القول بأنه أبوه زايد شنو الناس اللي حواليه معلومة شنو أهل كلهم كانوا وكانوا وشوف الابتلاء اللي حصل له ويلقاه في النار ربنا نجاه سيدنا موسى اللي يجعله أنه ينشأ ويقوم في بيت أعدى أعداء الله عز وجل ويحكم عليه بالإعدام وسيدنا موسى يطلع ويمشي ويبقى محكوم عليه ويبحث عنه يبقى عمره كله زي ده يجي بعد يواجه شنو ملك من الملوك تاقية ال كل صفات خبيثة موجودة عنده تجي في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كده يعود زي ده في زمنه عنده ما عنده بيت زاد قد عمره كله شنو سياحة في الله من الله أهل هاي قال نقتله إذا نقتله رفعه الله سبحانه وتعالى عليه تجي نبينا عليه الصلاة والسلام مما جاءت الرسالة شايف الناس أعدى الأعداء له شنو أمه أبوه لهب يمشي خلفه ويكذبه وهو يغرب وهو شنو ينفع الشلج يجي النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ أيام مكة مما نزلت مفضى بما تؤمر الخشب يدينه كله يعزبه والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني منه يعوذوه هو عليه الصلاة والسلام يجيب الحجر دارين يرد راسه وقل يديه ذي قدرة الرامة قتله يحسب شنو يشيل السلف الجزور يحطه في دعوه يمرض النبي صلى الله عليه وسلم من دي شويتين يمشي ولد نفسه للقبائل شويتين يبقى الصحابة يطلعوا للهجرة وهذه المشهد للمصريين بأرض الشام ثلاث ما أرض الهجرة بعدها حتى هاجروا للمدينة يجي يوم الهجرة شوف الصعاب اللي واجهته يوم الهجرة حتى وصل المدينة يمشي المدينة ناس المدينة واحد رجل في الإيمان والثاني في الكفر ما تجينا ما تحدثنا شويتين شويتين الناس يخش مسلمين يوم بيجاي مجاوركم اليهود أكثر منكم وأقوى منكم من حيث الظاهر وعندهم المال والإمكانية أكثر منهم بغالي الفرص أكبر قوة في العالم وضد الدين بتاعكم كده زي ده شويتين تجي شنو يا أخوانا الاختبارات يوم بدر 313 في مقابل ألف واحد بثلاثة نفر عليه تجي يوم أهد الاختبار أنه 70 من الشهداء جنة كده زي التعلم حياة الأنبياء كلها زي ده تداك تشوف قراءات تخطها في الثاني وتنوم ما في مشكلة ما في كذا ما في كذا مؤمن ما يخلو من ذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لشنو؟ ليبلوكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لشنو؟ يلا كده يا هودا أرش الأرض كده يا هودا ما في ابتلاء ما في اختبار ما في. قال والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء ولأوليائه. الدنيا شنو؟ الأولياء الله عزيز. شيل المثال شوف أكبر الأولياء وردت سيرتهم شنو في الشريعة أو عبر التاريخ. أكبر الأولياء اللي جاءوا قول الحواريين اللي كانوا رافضنا عيسى في الأمم السابقة من أكبر الأولياء الحواريين اللي كانوا رافضنا عيسى عليه الصلاة والسلام عانوا نفس المعاناة اللي عانوا منها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يلا رسل سيدنا عيسى إنا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا لثالث. يلا عانوا ما عانوا نفس الشيء اللي عانوا منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تعال أصحاب الكهف الله بدأوا بالقرآن أنهم آمنوا بالله. شوف الابتلاء اللي حصل دارين يقتلوهم وجروا وفروا بيدينهم إلى الجبل فكان الابتلاء اللي حصل لهم. شوف الحافظ ده كل الأمم السابقة تعال لأمتنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يستلم الخلافة بجاي يطلع مسيلم الكذاب يقاتل يقول شنو هو نبي يعبي عن الجيش يمشي والمعركة ويستشهد فيها روحه 70 من القراء بغير الناس الثانيين اللي استشهدوا فيها كده زي ده الأولياء بتاعنا. الأولياء سيدنا أويس بن عامر الغرني من الأولياء اللي وردت الولاية بتاعتهم في النص الشرعي يأتي عليكم رجل من أهل الشام هو من خير التابعين نزل يمدح سيدنا أويس بن عامر الغرني كان رث الحياة ما عنده بيت ما عنده أي حاجة عنده الجراب الليل وبس عنده الكويري والصحيح كده من غير ذلك ما عنده حاجة جلابيته كان عبدوك ليها ما بتلبسها كده يا وزيلا دي الكبار الأولياء اللي اسمه أوسين ولا غير ذلك سيدنا سيدنا كبار الأولياء شيخ المشايخ فقيه الفقهاء وغير ذلك قاعد جوه المسجد عمره كله ما أذن مؤذن منذ 40 سنة كان إلا وعلى داخل المسجد دي له سيرة بتاع شنو الأولياء اللي كانوا وكانوا وكانوا إلى غير ذلك. أكبر علماء الحديث اللي كان روى الحديث وغير ذلك شنو؟ ها ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل 14 مجلد وفلان وفلان قال لي كنا نحامل نعارا بالنهار بيمشي السوق يشتغلوا شيالة يلقوا لهم قروش يشتروا منه الشمع يجي يولوا بالليل يذاكروا جمعوا العلوم دي كلها إلى غير ذلك. أنت اسمع أن الأولي دي ما كان عندهم وعندهم بتحصل مع ملك لكم جلابين لكم عراج ملك من الملوك إلى غير ذلك ما عنده شغلات الله ما أراد الدنيا تكون شنو؟ دارا لأوليائه واضحة. ويحصل الزهد من الأنام في عيشها الزاهد كالمنعم كده الله جعلها ما دام الأنبياء قد جمع ذلك قال عشان انت تفهم في الدنيا عشان كده الرجل جيش مين أخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني شيئا إذا عملت أحب لله وأحب للناس سؤال دخلنا حاجة ثانية في الدين قاية العبد شنو يا أخوانا في الدنيا أنك ترى الله يحبك وقايتك مع الناس المؤمنين اللي يحبوك تاني مش ما معي تاني قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. شوف ده جوان والكلمة يا شيخ جمعها الله ما خل أيها كلمتين وشالت المعلومات كلها الدنيا قال ازهد فوقها شاكينا قال فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الزاهد كالمنام. الزهد وين ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون جنس اترشيت بتبتغي العلو لأنه رفع مستوى المعيشة. الله قال الآخرة ما حقة البيئة سوي زينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض لا هز لهم ولا فساد والآقبة العيش مكارثة ما لهم. يلا زيدا العيشة تأخذ زيدا كالمنا كده يا وزيدا تعيش الليلة وأخرى تفوت. وكل من أمد بالتوفيق ممن رأى بأعين التحقيق أي ذل الله أمد بتوفيقه اللهم أمدنا بتوفيقه ممن رأى بأعين التحقيق لو شفت بعين التحقيق مش بالعين بتاعة البصر دي يعلم قطعا أنها خفيفة ويحذر التمويه والدقيق. الدنيا خفيفة شيء خفيف كعب شيل ويحذر التمويه والدقيق ما تعمل لك التمويه التمويه شنو يا أخوانا جيب حاجة تغطيها وهي شنو يجوع عندها الصم بالتأسيس والتمويه كونك تجيب النحاس وتصليب الذهب تقول الذهب يشتري كيلو له والذهب الفوق يعود حبة الفوق جوه كله نحاس ده التمويه. وماذا أتى يجري إليه الممول العامل التمويه ده التمويه ذاته. يلا قال احذر من الدنيا الخسيسة دي واحذر من التمويه واحذر من الدسيسة ما تدس لك السن واخشى الدسائسة من جوع ومن شبع فرب مخمصة خير من التخن شر من التخن ولم يفز منها سوى من ادخر أعمال طاعة بها قد افتخر ده الفائز في الدنيا ما فاز منها سوى من ادخر أعمال طاعة بس ها ده معنى المناخذة أشياء كتار من الصالحين بعد ما مات سألوا أها قال لك أها اللي نفع شنو يقول ما في حاجة نفعتنا إلا صلاة الجنوب بالليل مستوي ما في حاجة نفعتنا إلا التسبيح والتحميد اللي نحن بنعمل ما في حاجة نفعتنا إلا الإخلاص اللي نحن كنا نعمل ده هو إيش بس ولم يفز منها سوى من ادخر أعمال الطاعة أعمال الطاعة من الاستغفار والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله التسبيح التحميد أها التحليل قراءة القرآن إرشاد القلب حسن النية حسن المجاورة حسن الأخلاق وانتم ازعلا قال قد افتخر انت كده يا رضي افتخر وهي قراب ما بها إقامة والله نرجو حسن الاستقامة هذا الدنيا قراب هاي حسن معمر عمار جد انت ما شفت أخو قرر بس مو ولانا قال ماذا ما هي بتقول إلى خراب اسمها الخراب الليلة ولا ما عرفت الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أجل أو النبي قال ألا كل شيء ما خلى الله جنو النبي سماها باطل وسماه باطل وهو شنو في نفسه الوقت فيه ولا ما فيه في باطل ما نهرى يقول إلى شنو إلى الفطلان العمارة إلا لا جنو هزة إن زلزلة الساعة شيء جنو أو حتى الناس الساكنين في العمارات في أيام الزلزال بيعانوا من المصائب في العالم الزلزال اللي بيضرب إيران كثير وبيضرب وين في اسمها شنو طوكيو عاصمة يابان وين الناس الناس رجعوا تاني منه سكنوا في الإيشة بتاعت البداء وتسكنوا في راقوبة في مظلة زي دي كان هذا الزلزال في ما تحتزبط كده وخلاص بعدين تقوم تمشي ما في أي حاجة لكن بس كان الكون ده عمل كده عمارة مية طابق يا شيخ مية كده بس الرجل أشهر بعد أشهر واحد حتى ما يتلو من تحت جنو النبغ يتعجل ويتعهم يرفعوا الحاجات دي بسنة جنة الأمارة دي بالينا كان صنع في النبغة وشنو داخل أمارات يا أمارات من هنا دي تمشي هنا ليه بلغوا كل أمارة وراء أمارة بس الوطع عملت كده حزب زي ده كل هزمة هذا بصوره الوني شج يشتغل من البلد الثاني ما حصل هو يطلع يطلع يطلع يطلع, يطلع. واحد الباب ما لوجنا هون يتعجل خلاص وقالت يلا زيدا عشان كده قال ها وهي خراب ما بها إقامة والله نرجو حسن الاستقامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاستقامة إن شاء الله وكل عنها زوجة وهي حامل ومرت بها أشهر سنتين وما وضعت وقالت أنا تزوج ومن هو قالت هي في حالة في حالة للزواج هل ممكن تزوج الجواب لا يمكن تزوج أنا نصحوا عالي أكون ذات الأولى الأعمال أهلون أن يرانا حمد أولا بعد ولكن ولكن من أين أفضل مسئلة حتى الحمد لله